يقول السائل: هل الصلاة في الصف الأول وراء الإمام أفضل أم في الروضة في الصف الأول من الروضة؟ بالنص أهل العلم على أن الصف الأول حتى ولو لم يكن خلف الإمام أفضل من الصلاة في الروضة، لا في صفها الأول ولا في غيره. الصلاة الفريضة أو أيضا ما تسل له الجماعة كصلاة التراويح والاستسقاء والجنائز وغيره. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أستعفف عن الإفطار في موائد المسجد النبوي وأكتفي بزمزم شرب الماء؟ لا، إذا لم يكن معك ما تفطر عليه من تمرات فما هذا الاستعفاف ليس في محله، لكن إذا أحضرت معك يعني شيء من الرطب أو التمر فلا شك كون الإنسان يعني من يستعف يعفه الله، واليد العليا خير من اليد السفلى، فهذا لا شك أفضل، ويكون لك أجر هذا الشيء اللي أنت يعني أخذته واشتريته بنقودك لك أجره. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد في نقابة المهندسين المصرية ما يسمى بصندوق التكافل الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي، حيث يتم في البداية في أول مرة دفع مبلغ معين لا يتجاوز 1000 جنيه، ثم يتم دفع اشتراك سنوي مبلغ رمزي صغير، وفي المراحل الأخيرة أي قبل بلوغ الفرد 60 عاما يتم زيادة هذا الاشتراك السنوي ومضاعفته، وعند بلوغ 60 عاما يتم دفع مبلغ كبير ومحدد للشخص المشترك في هذا التكافل الاجتماعي. يقول: ما حكم هذا الموضوع وهذا المبلغ، علما بأن الذي يأخذ أكثر مما يدفع؟ على كل هذا النظام معروف، هذا أشبه بنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ما يسمى عندنا بالتأمينات الاجتماعية، وهي يعني قد تحتاج إلى في بعض أحكامها إلى نظر. لكن أقول أخ يعني بحكم أنه يتكلم عن نقابة المهندسين في مصر، فما شاء الله مصر هي بلاد الفقهاء وأكثر بلاد الإسلام فقهاء، فيرجع إلى علماء الأزهر أو العلماء الآخرون، ففيها عدد آلاف ما شاء الله من الفقهاء اللي نحسبون إن شاء الله في جملتهم على خير، و أهل مكة أدرى بشعابها فيعرفون النظام، ينظرون فيه كما ينبغي، وحتى يطمئنونك على ما فيه من ما يوافق الشريعة أو يخالفها، وأيضا يتخذون خطوات عملية يخاطبون النقابة إذا كان هناك شيء من الخلل في النظام أنهم عليه أن يعدلوه ويصححوه. أحسن الله إليكم. يقول: هل تحسب زكاة النقود بالقدر العالي أو الغالي من الذهب أم بالرخيص، حيث أن في السوق الآن سعرين، يقول 200 ريال للغرام والثاني 150 ريال للغرام؟ الذي يظهر أنه في القاعدة في هذا المتوسط، يعني وإن كان أهل الصياغة يعرفون الصاغة، يعني في عيار هو المشهور بينهم بحسب البلد، فالبلد التي يكون فيها عيار 18 أو عيار 24 حسب ما يكون فيه، فكل بلد في الغالب يغلب عندهم التعامل بعيار معين من الذهب، ومهما كان ممكن يلجأ إلى أخذ المتوسط أو المشهور في البلد، ويسعر النقود تساوى وتحسب على وفق هذا النوع من الذهب، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التعامل مع بنك سامبا؟ يقول: حيث أني قرأت أن هذا البنك يتعامل مع شركات في بلاد الغرب. الذي بلغني أن هذا المصطلح وهي أسماء فيها نوع من التلبيس، تلبيس إبليس، فهي هذا كأنه بنك أمريكي فيما أعرف، أنه أمريكي أو شريك البنك الأمريكي شريك فيه، هذا اللي أعرف. فإن كان الأمر كذلك أو لم يكن كذلك لكنه فعلا يتعامل مع الشركات الغربية، ويحول الأموال إليها ويستثمرها في الدول الكافرة فلا شك أن هذا يجب الحذر منه. ومرارا قلنا لا ينبغي للمسلم بحال من الأحوال التعامل مع البنوك الغربية، لا البنك الفرنسي ولا الهولندي ولا البريطاني ولا غيرها، لأنهم أعداء للمسلمين، وهذا لا ينكره إلا مغالط. فعداوتهم للمسلمين لا ينكرها إلا إنسان إما ساذج أو إنسان نسأل الله العافية لا يبالي بأحوال المسلمين. فعداوتهم قائمة، وحربهم على الإسلام والمسلمين في الشرق والغرب من بلاد الإسلام هذا أمر يعني مستفيض يدركه عامة الناس. فبالتالي هؤلاء لا يجوز التعامل معهم بكل يعني محاولة أن تقطع علاقتك ولو أنك فرد. والمؤمل إن دول الإسلام أن يتقون الله ويجتهدون في تحرير اقتصادهم وسياستهم، يتحررون من هذه التبعية الغربية التي مر عليها عشرات السنين وهم تبع لهؤلاء ويهيمنون عليهم ويؤذونهم ويؤذون المسلمين. فأنصح هذا الأخ عدم التعامل مع هذا البنك ولا غيره من البنوك الأخرى. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لأخوين أن يضحوا بكبش واحد؟ إذا كانوا يعيشون معا في بيت واحد معيشتهم واحدة، لأن الأضحية كما جاء في حديث أبي قتادة عن الرجل وأهل بيته، عن الرجل وأهل بيته، فأهل البيت بحسب ما يكون حال هؤلاء، إذا كان هؤلاء الأخوان في بيت واحد معيشتهم واحدة فيكفيهم أن يضحوا بأضحية واحدة ويتقاسمون تكاليفها. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم إسبال الثياب، وهل يدخل في ذلك الأشمغة والعمائم وكذلك أكمام الأيدي؟ الإسبال حذر منه عليه السلام تحذيرا شديدا وشدد فيه، وذكرهم في الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان وإلى آخر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. والإسبال في الثياب هو ما جاوز الكعبين، ما جاوز بل حتى الكعب، ورد في بعض الأحاديث ليس للكعب حظ من الثوب أو ليس للثوب حظ من الكعب. فالذي يعني يحذر ينبغي أن يرفع ثوبه عن كعبيه، يرفعه إن كان ثوبا أو بنطالا أو سروالا أو ما إلى ذلك، يجب أن يرفعه عن كعبيه. وأيضا طرد أهل العلم الإسبال في العمامة، فالعمامة ينبغي أن ترخى الذؤابة إلى قدر شبر كما ورد في ذؤابة عمامته عليه السلام أنها بقدر الشبر، بقدر الشبر مرخاة بين عاتقيه عليه الصلاة والسلام. فما ينبغي، ولنلاحظ بعض الإخوان الذين يعتمون يسبلون يعني في هذا. كذلك الأكمام أو أيضا ما نلبسه نحن من غترة أو شماغ ينبغي كذلك الاعتدال فيه وعدم يعني الإسراف فيه، لكن أشد ما يكون الأكمام وأيضا في الثياب والعمامة. أحسن الله إليكم. يقول كيف نرد على فرقة القرآنيين الذين يقولون بأنهم ما يأخذون إلا بالقرآن ويحتجون بهذه الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يقولون أي لا داعي إلى السنة، وهل تعد من فرق الإسلام؟ لا، هذا بإجماع للعلم، من قال هذا واعتقده وأصر عليه بعد المحاورة والمناقشة وإقامة الحجة فهو ضال. إذا كان لا ينظر للسنة بحال فهذا أعوذ بالله هذا رد الإسلام، لأن القرآن هو وردنا بالسنة، القرآن وردنا بالسنة ورواه الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوه لنا، والرسول عليه السلام بين لنا القرآن، واقتصار كونه يقتصر على آية فهذا من سوء الاستدلال وسوء الاستنباط. والله سبحانه وتعالى كما في الآيات الأخرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فهو عليه الصلاة والسلام يبين، والآية التي سمعناها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وسيرته الثابتة المتواترة. فإذا هؤلاء كيف نصلي على أبزعهم؟ من أين يجدون الصلاة أربع وأربع وثلاث وأربع وركعتها؟ أين يجدون هذا مثلا؟ وأين يجدون أحكام كثيرة من أحكام الإسلام في الزكاة والطهارة والحج والاغتسال والوضوء والتفصل؟ أين يجدونها؟ وهي أمور هم أنفسهم من أول من كان صادقين يعملون، كيف عملوا بها ولم تكن إلا في السنة، ما وجدت في القرآن؟ فهذا مذهب ضال وخبيث، وفعلا هذه الفرقة ضالة، لكن السذج الذين فيهم نوع من السذاجة ينبغي أن يبين لهم لعلهم يهتدون. أحسن الله إليكم. يقول: كيف ننظر لمستقبل العالم العربي الإسلامي بعد الربيع العربي الزاهر؟ هل هي مبشرات خير للإسلام؟ على كل إن شاء الله نتفائل ونحسن الظن بعد أن نحسن العمل، فإن شاء الله نرجو أن الله سبحانه وتعالى يعني ينقذ هذه الأمة، وأن يمن عليها بالانتشال من وهدة الضلال والضياع والذل الذي يعني هي لا زالت تعيشه، وإن كان هذا الإعلام المضلل للأسف يعني كالمخدر يعني يضلل المسلمين وأنهم وهذا مهما حاولوا فالأمر واضح أن المسلمين في عامة أحوالهم على اعتبار أن هذه الأمة أمة واحدة كما أمر الله بهذا وحكم أن هذه أمة واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأكد الرسول عليه السلام مثل المسلمين في توادهم كمثل الجسد إلى آخر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن وضعها وضع مزري، وعندها ما من الله بها عليها من الثروات التي لا حد لها، ضاعت هباء إلا ما شاء الله، وخذها وسرقها هؤلاء اللصوص من النصارى واليهود على مرأى ومسمع من فهذا كله. فلكن إن شاء الله نرجو أن الله يكون فتح على هذه الأمة بالخير وخلصها من الطواغيت والظلمة وهؤلاء الذين عانت منهم الأمة وهم أذناب للغرب وممثلون له كما يشهد واقعهم السيء. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم وشر أمثالهم، ونحمد الله كما أخبر سبحانه وتعالى بقوله: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فأسأل سبحانه أيضا يحقق لنا أن يقطع دابر الظالمين أولهم وآخرهم، وأن يجعل الأمور إلى خير وأحسن، وأن يوفق هذه البلاد التي يعني وفقت إلى التخلص من الظلمة أن يتقوا الله ويشكروا هذه النعمة بالعودة حقا إلى الإسلام، ويستعينوا بالله ويثبتوا ولا يجاملوا ولا يداهنوا. فإذا كانوا كذلك فليبشروا بالخير، وعلى أيضا كذلك بقية دول الإسلام أن يتقوا الله ويصححوا أوضاعهم ويعودوا إلى كتاب الله، حتى لا تكون الأمور بمثل ما يكون في بعض بلاد الإسلام. في بلاد الشام نرى هذه المعاناة التي يعاني منها إخواننا في بلاد الشام، وأيضا في بلاد الأفغان وفي باكستان، كيف هذه المعاناة والضرب، هذه الطائرات الخبيثة النصرانية تضرب وتقتل قتلا أعمى، وحكومات منها من يعين ومتواطئ معهم ومنهم من لا يبالي. فهذه كلها أوضاع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود على الأمة بأن تعود إلى رشدها وكتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: هناك شركة تأخذ صكوك الأراضي وتعمل عقد لمدة سنتين مع أصحابها بحيث أنها تعمل متاجرة بأموال بضمان الصكوك وتوزع أرباح على أصحاب الصكوك بنسبة متفق عليها، فهل هذه التجارة مباحة؟ ما أستطيع، حتى إذا كان هذه الشركة لها نموذج عقد نقف عليه وننظر في مواده، يعني هذا ما أكاد استوعب هذا بمثل هذا العرض. فيتفضل الأخ ممكن يحضر نموذج عقد الشركة، لأن لابد يكون لها عقد في مواد، فينظر أو يعرض على أحد المشايخ وإن شاء الله يتبين الأمر فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب على الزوجين إن لم يغتسلوا بعد الجماع أن يتوضأوا، أم أن الوضوء مستحب وليس بواجب ويجوز النوم بعد ذلك؟ الصحيح أنه يجوز يعني هل أفضل المبادرة إلى الاغتسال، وإن لم يكن فالوضوء. وحتى لو لم يكن وضوء فقد ورد في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام ربما بات ولم يتوضأ في بعض حديث عائشة رضي الله عنها. فالأمر واسع، لكن لا شك الأفضل المبادرة إلى الغسل، فإن لم يكن غسل فوضوء لأنه يخفف الجنابة، وإلا فالوضوء ما يفيد مع بقاء الجنابة. وإن يعني تعاجز وكسل فلا حرج عليه إن شاء الله، لا من أحدهما أو كلاهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يوفق المسلمين في كل مكان وبالأخص ولاة أمورهم إلى الحق والعدل والإحسان، وأن يعيذنا جميعا من الفحشاء والمنكر والبغي، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. ونذكر إخواننا في هذه الليلة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.